الله مولانا ونعم مولانا هم الحق نادانا ووفينا القسم هذا أوان جهادنا يمضي بنا نحو القمم هذا أوان جهادنا يمضي بنا نحو القمم النصر صارك سعادة ويزول عباد الصنم اسطاطنا حق مبين اسطاطنا حق مبين قلوا لداعينا نعم نعم زلزل الأرض من تحت أقدامي واصدق الوعد في دحر أحلامي زلزل الأرض من تحت أقدامي واصدق الوعد في دحر أحلامي إن قتلنا فجنات ربي لنا إن قتلنا فجنات ربي لنا لو نصرنا فزاد وعد محتم زلزل الأرض من تحت أقدامي واصدق الوعد في دحر أحلامي زلزل الأرض من تحت أقدامي واصدق الوعد في دحر أحلامي زلزل الأرض من تحت أقدامي واصدق الوعد